يا أهلا بكل سهرانين معانا على هواء الشرق الأوسط في سهرة جديدة من سهرات خانة الذكريات. سهرتنا مليئة بالعديد من البرامج الإذاعية القديمة اللي قدمتها الإذاعة المصرية على مدار تاريخها الطويل. هيبقى معانا برامج من إذاعة الشرق الأوسط خصوصا وبرامج عامة من الإذاعة المصرية. يا رب البرامج اللي نفترها لكم إن شاء الله تنال إعجابكم. إحنا معاكم النهاردة فريق عمل سوديو 13 على الهواء، على الميكسر أيمن حمودة، الإعداد هند سليمان، وأمام المايكروفون علاء الملكي. النهاردة في خانة الذكريات مع آخر حوار أجري مع المطرب الراحل محمد أنديل، كان في عيد ميلاده هو بالمناسبة في شهر مارس. طبعا النجم الشهير محمد أنديل أمتعنا بصوته على مدار مشوار حياته الفنية الطويل، والنهاردة بنقدم له تحية من إذاعة الشرق الأوسط. احنا مستمعين سعداء ان احنا بنشارك حضرتك احتفالك في هذه الليلة بعيد ميلادك 75. كل سنة وحضرتك طيب. وانت طيب يا فندم، انا شاكر جدا، وتحياتي الكبيرة ليك وللجماهير والمسؤولين واخواننا كلهم بخير ان شاء الله. استاذ انديل، تتذكر حضرتك اولا، انا بس احب انوه في بداية سهرتنا ان احنا معلش هنسهر مع مستمعينا وهذا الحوار عبر التليفون، نقول نزولا على رغبة حضرتك. ايوه. ونقول برضو حضرتك، اذكرك لما اتكلمنا مع بعض عشان اسجل مع حضرتك اول حلقات هذا البرنامج، يمكن كان حوالي من شهر تقريبا، ونقول حضرتك شوية كانت ايه يعني الصحة كده نص نص، الحمد لله، لكن نقول ان فعلا كل تأخيرة وفيها خيرة، لان الصدفة البحتة هي اللي خلت ان يكون معاد اذاعة برنامجنا النهاردة ليلة عيد ميلاد حضرتك بالضبط. يا ستي الله يخليك، كل سنة وانت طيب يا استاذ انديل. وانتوا طيبين بخير ان شاء الله. اولا استاذ انديل، هل فكرت مرة يعني تبحث كده تشوف ايه اهم الاحداث اللي حصلت في العالم يوم عيد ميلاد حضرتك؟ يعني ما كل خير، ما تذكرش حاجة وحشة. نعم. لكن يعني الاول قبل ما نتكلم عن اهم الاحداث اللي يعني تزامنت او تزامن حدوثها مع مسيرة حياة حضرتك الفنية المليئة بالعطاء الكثير، نتكلم الاول عن شهر مارس. شهر مارس هو شهر مولد حضرتك. اولا هو كان الشهر الاول في التقويم الروماني القديم قبل ما يتغير ويكون الشهر رقم 3 في السنة، كان هو الشهر الاول في السنة. وطبعا اسم مارس هو نسبة الى مارس، وكان لدى الرومان هو اله الحرب، وطبعا اله الحرب بيبقى له من القوه والصعب قوي. اله الحرب دي صعبه قوي. مفيش ايه وجه الشبه اللي يكون بين حضرتك لانك مولود في هذا الشهر وبين الاله مارس اله الحرب عند الرومان والرومان؟ لا انا ماليش دعوه بالاله مارس ده. لا اله الا الله، الله محمد رسول الله. نعم. لكن هو طبعا كانت عند الثقافه اليونانيه والاغريقيه والهه الرومان. ماليش دعوه بيهم. نعم. لكن هل فعلا يعني قول طيب الفارس والقائد محمد أنديل أخذ من صفاته إيه؟ الفارس والقائد؟ نعم. هو الأداء بأمانة بالنسبة للغناء يعني. وحكاية الفارس والقائد دي ما فيش كفارس ولا قائد. يعني نقول يمكن الجسم شوية، جسم حضرتك شوية كان يعني اولا كان جسم رياضي، جسم رياضي وكان جسم فيه يعني اول انطباع القوة. حاجة. الوقت اللي احنا كنا فيه في السن 16 و17 كانت البلد رايقة، وكلنا كنا 17 مليون باين حاجة زي كده، وكان الواحد فاضي يروح النادي يتمرن ويجي من النادي يخش السينما، وطبعا بيبقى فيه الدراسة المعهد يعني شغلانة. ادي حياه الفنان في الوقت ده يعني. انما الوقت تغير طبعا والعدد كبر، بقينا كام الوقت؟ لا بقينا كتير ما شاء الله، اكتر من 70. طيب شوفي بقى، من 18 ل 70 كتير قوي. استاذ انديل كنت بتلعب ايه؟ كنت بلعب مصارعه وسباحه وبوكس، ما خليتش حاجه وحديد. مجموعة يعني. لكن كتير فعلا من اصدقاء حضرتك قالوا ان انت كنت فعلا بتهوى المصارعة يمكن هي بتجيء رقم واحد. ايوه بالظبط. كنت بتلعب كتير؟ يعني يوميا قطعا، لان ما انا بقول لحضرتك بقى الوقت عندنا كبير. طيب الغنى اخذ حضرتك من المصارعة ولا كنت بتجيدها لها وقت؟ لا الغنى ده نمرة واحد. الغناء والموسيقى ودراسة العود ده نمرة واحد طبعا حياتي تقريبا يعني. ايوه يعني لما ما بغنيش في يوم او اعزف عود يبقى يعني ناقصني حاجات كتير قوي. الى الان يا استاذ انديل؟ الى الان الحمد لله ربنا يا رب. دي حاجه في الدم، مش يعني مش حاجه ماشيه كده مع الوريد يعني. طب لما تمسك العود الايام دي، امبارح حضرتك مسكت العود ودندنت بايه؟ لا حاليا يعني ما نجيبش عليكي، كسلان شويه. كسلان؟ اه. يمكن من البرد؟ لا والله يمكن من الظروف اللي حاطط فيها بالنسبة للمرض يعني. الحمد لله على كل شيء. الحمد لله وربنا يا رب يديك الصحة. الله يخليك يا رب. ثلاث ايام في ايدي ثلاث عيني سلام بإيدي سلام عيني سلام وقلبي سلام. بنحاول في كل مرة نقدم الصورة الغنائية في خانة الذكريات، والنهاردة معانا صورة بنت شيخ البلد، الألحان والغناء لعبد العزيز محمود، والتأليف لعلي الفقي، أما التمثيل لباقة من ألمع النجوم صلاح قابيل، رجاء أمين، عبد الحفيظ التطاوي ومرسل حطاب وغيرهم من النجوم، والغناء طبعا لعبد العزيز محمود وإسماعيل شبانة وحورية حسن. يا رب الصورة الغنائية تعجبكم. بنت شيخ البلد. بنت شيخ البلد وبريد غنائي، تأليف علي الفقي، تلحين عبد العزيز محمود، إخراج فتح الله الصفتي. الأولى في علتي تاهي الطبيب واحضار، والدنيا قال لي عليك بالصبر ليل والنهار، والتالتة رحت اشتري ما لقيت حال عطار، ما لقيت حال عطار. يا سجي كفاك نوح من الصبح للمغرب، ولا قلبي ليك انكوى بالحب والتعذيب. يا سجي يكفاك نوح من الصبح للمغرب، ولا قلبي بالحب والتعذيب. اسمع وحكيته فكري واتعجب. فكرتني بخل سبني في حب ومتعزب، وطويل الليل وانا عالجمر اتجلب. عجب ليالي تجافي ليلة بيطول، وطويل الليل وانا عالجمر اتجلب. عجب ليالي تجافي ليلة بيطول، وليلة الوصل تطلع شمسها المغرب، تطلع شمسها المغرب، تطلع شمسها المغرب، تطلع شمسها والله عرفت انك بتحب يا عطية وحبك من القلب، بس انا عايز اعرف مين شغلت قلبك واعرف فين. ما تخبيش على خالك سرك، ده انت ابني ويهمني امرك. قولي يا عطية وافتح قلبك واحكي لي عن قصة حبك. ده كلام يا خالي كله تسالي، طول عمري قلبي من الحب خالي، ولا يوم شغلني ولا جه في بالي. اطلع يا واد من دول واحكي لي عن سرك بقى. هو ده معقول؟ على مين يخيل مكرك؟ يعني انحكيت لك على الموال وكشفت لك عن سره يا خال. توعدني يا تشوف لي طريقه يا كانه يا خالي ما تقال. قول بس يا ابني وطمني، وكل عقده ولها حلال. شبك قلبي بنت اسمها خضرة، واللي سبب قلبي بين العيون نظرة. اللي شبك قلبي بنت اسمها خضرة، واللي سبب قلبي بين العيون نظرة. من قساوته، من حلاوته، من شجاوته، من قساوته، من حلاوته، من شجاوته. ست البنات خضرة خضرة خضرة خضرة خضرة، ست البنات خضرة. واقف على الحوال لمحتها يا خال، ماشية بتتمخطر ماشية بتتمخطر، عيونها غزلان والكحل ربان وجبينها بينور. واقف على الحوار لمحتها يا خال، ماشية بتتمخطر ماشية بتتمخطر، عيونها غزلان والكحل ربان وجبينها بينور. اللي شبك قلبي بنت اسمها خضرة، واللي سبب قلبي بين العيون نظرة. اللي شبك قلبي بنت اسمها خضرة، واللي سبب قلبي بين العيون نظرة. من قساوته، من حلاوته، من شجاوته، من قساوته، من حلاوته، من شجاوته. ست البنات خضرة خضرة خضرة خضرة خضرة، ست شلبي يا غندورة بيقول شي سنيورة سبحان من صوت شلبي غندورة من وقتها يا خال مشغول وحالي حال والفكر بيتحير شلبي يا غندورة بيقول شي سنيورة سبحان من صوت شلبي يا غندورة من وقتها يا خال مشغول وحالي حال والفكر متحير اللي شبك قلبي بنت اسمها خضرة واللي سبب قلبي بين العيون نظرة اللي شبك قلبي بنت اسمها خضرة واللي سبب قلبي بين العيون نظرة من قساوته من حلاوته من شجاوته من قساوته من حلاوته من شجاوته ست البنات خضرة خضرة خضرة خضرة خضرة خضرة خضرة خضرة خضرة وتبقى من دي وابوها يبقى مين وهي فين هي اللي عليها العين ابوها الحج عتريس شيخ بلدنا تمام هو وايه رايك يا خالي امانه تروح له وتقول له عليها وتحكي قصتي وتشرح له حالي لكن ده ابوها غني عنا وماله كتير وبنت شيخ البلد ازاي طولها فقير يا خال ده ابوها راجل عاقل ومتنور وهو طيب قوي وطيبته ما تتقدر لو قلت له على الحكايه برضه هيقدر والقطن من بختها جاب مهرها واكتر والقشه معدن وابوها ليه هيتاخر ولك عليا اروح له واحصله الليله واخد له ويايا كم راجل من العيله على الله يا ابني يوافق عن نسب ويلين ويلم شملك ويتهنى الفؤاد والعين برنامج قال الفيلسوف من البرامج الشهيرة اللي قدمتها الإذاعة المصرية وكان بيقدم الحكمة بأسلوب راقي وممتع مع الفنانة سميرة عبد العزيز وسعد الغزاوي سعد الغزاوي سميرة عبد العزيز إخراج إسلام فارس كان لي صديق فيلسوف بأقوال الحكماء شغوف قلت له يوما فيلسوف نعم يا بنيتي هل هناك فرق أو بين العنجهية وبين عزة النفس الأبية أولا وقبل مطالبتك بالإجابة مطلوب منك التصحيح والإصابة فكلمة عنجهية كلمة عامية وليست عربية ليست عربية؟ نعم يا بنيتي والكلمة العربية الفصيحة منها هي كلمة عنجهية عنجهية وليست عنجهية حسنا نعود إذن أدراجنا ونصحح سؤالنا فنقول لمن هو دائما مشغول؟ هل هناك فرق أو بين عزة النفس الأبية وبين العنجهية؟ يقول لك بعض الحكماء يا بنيتي العنجهية هي العظمة والكبر يا ستار ويقول آخر العنجهية هي الجهل والحمق طيب هذا عن العنجهية يعني هذا عن العنجهية فماذا إذن عن عزة النفس البشرية؟ بنيتي العرب في الجاهلية كانوا يرون أن العزة هي القهر والغلبة

مع زيارة لمكتبة فلان هذا البرنامج الشهير مع الإذاعية اللامعة الراحلة نادية صالح، ولقاء مع موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب. يا ترى مكتبة الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب فيها إيه؟ مكتبة الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب فيها إيه؟ ممكن إنها تكون غناء وهكذا. طيب هو الحقيقة إحنا قرينا لك رأي أستاذ عبد الوهاب مرة. بتقول فيه ما سمعت صوتا حلوا من فم القبيح. فيعني تكلمنا شوية عن الرأي ده. ما فيش شك، لانه انا بعتقد انه ما فيش حاجة تخرج حلوة من حاجة وحشة اولا، وبعدين خصوصا اذا كانت بتشاهد. يعني افرض ان انا دلوقتي بشوف واحد مغني او واحدة مغنية بتغني، انا بشوفها بعناية. ما فيش شك ان لو كان بقها او بقه كئيب هيأثر عليا، جوايا من غير ما احس. واتصور ان هذا الصوت حتى لو كان كويس وحش، لان المخرج بتاعه يعني خارج من حاجة كئيبة. فما في شك انه يعني انا اولا ما شفتش فعلا صوت جميل من صوت قبيح، وبعد من فم قبيح. وبعدين زي ما بقولك انا كمشاهد ما في شك اني انا ساعة ما بشوف وبلاقي على انه بق وحش او الشفاه وحشة، ما في شك انها هتأثر علي من غير انا ما اقصد، هتأثر علي من جوه وتنزل لي هذا الصوت. لو ما كانش 100% يكون 50% تنقصهولي جمالا. مش بتوافق على ظهور جميع المطربين والمطربات مثلا في التلفزيون؟ لا، من الجائزة يغير لي رأيي الى حد ما، والدليل على ذلك ان في ناس كتير كانت مغمورة قبل الميكروفون، مش بس عشان صوت ضعيف، لا برضو للشكل. يعني التلفزيون طلع ناس وبعد ناس وبعد ناس وبعد ناس، ده جاي من ايه؟ مش بس جاي من اني صوت جايز. تقولي لي لا، يمكن من غير ميكروفون كان الصوت بيبقى مثلا ضعيف او او او، لا انا بقول لك يعني حتى في التلفزيون ما فيش شك انه بعد ناس وقرر ناس. ده جاي من ايه؟ جاي من الجمال الكل. إذاعة الشرق الأوسط طول عمرها مليانة كنوز من دراما وبرامج وسهرات، هندور عليها ونقدمها في سهرة مع علاء الملكي، سميناها خانة الذكريات. خانة الذكريات كل خميس على الشرق الأوسط.